الخلاف سنا في ظلام الدجى، نورها قد بدا شع كل الدنا، شع كل الدنا. الخلاف سنا في ظلام الدجى، نورها قد بدا شع كل الدنا. قد كسرنا الحدود وعلونا السدود ووفينا الوعود، هكذا دأبنا، هكذا دأبنا. سيرنا في يقين، أسدنا في العرين، منهج الصادقين، هامنا منحنا، هامنا منحنا. الخلاف سنا في ظلام الدجى، نورها قد بدا شع كل الدنا. شرعنا قد علا وجمعنا الولا ونهجنا البرا، لله الثناء، لله الثناء. في طريق القمم قد قذفنا الحمم وكسرنا الصنم، عزمنا من ثنى، عزمنا من ثنى. في طريق القمم قد قذفنا الحمم وكسرنا الصنم، عزمنا من ثنى، عزمنا من ثنى. الخلاف سنا في ظلام الدجى، نورها قد بدا شع كل الدنا، شع كل الدنا، شع كل الدنا، شع كل الدنا.